بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في واجبات السعي. قال: وواجبه النية. صفحة 425 على الزبدة الفقهية. وواجبه النية المشتملة على قصد الفعل المخصوص متقربا، يعني بقصد القربة. يقول مثلا: أسعى بين الصفا والمروة لعمرة التمتع، لحج التمتع، حجة الإسلام، لوجوبه قربة إلى الله تعالى مثلا. فإن السعي من العبادات فيحتاج إلى النية المخلصة لله تبارك وتعالى. قال: وواجبه النية المشتملة على قصد الفعل المخصوص، يعني النسك المخصوص. أسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط إلى آخره، قربة إلى الله تعالى متقربا. قال الشهيد الثاني رحمه الله: مقارنة للحركة، يعني النية اشترط فيها المقارنة للحركة، لكن هذا بناء على كون النية إخطارية. مقارنة بين أول خطوة مع النية. نحن نقول تبعا للمحققين أنه لا يضر تقدم النية على الخطوة الأولى في السعي، باعتبار أن النية هي القصد إلى الفعل، هي الداعي. فتبقى هذه النية مستمرة حكما، فلا إشكال لو نوى قبل أن يبدأ بالخطوة الأولى والحركة في السعي، الخطوة الأولى من السعي. وكيفما كان، قال: وواجبه النية المشتملة على قصد الفعل المخصوص متقربا مقارنة للحركة، وللصفا، يعني في الصفا، عند الصفا، على جبل الصفا، لأن السعي بين الجبلين يبدأ بالصفا، جبل الصفا، وينتهي عند جبل المروة. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. بأن يصعد عليه على جبل الصفا مستحب، ويأتي هناك بالمأثور من الأدعية والتحميدات والتسبيحات والتهليلات نحو ذلك 100 مرة، والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم 100 مرة، يدعو بالمأثور بمقدار قراءة سورة البقرة مترسلا، مقدار ساعة، ساعة وشوي، متأسيا بسيرة النبي صلى الله عليه وآله. قال: بأن، باء تفسيرية، بأن يصعد عليه على جبل الصفا فيجزئ من أي جزء كان منه، أي من الصفا. المهم يكون على جبل الصفا، يجزئ السعي من أي جزء من جبل الصفا، يمين، يسار، وسط، لا فرق. المهم أن يصدق بأنه على جبل الصفا، بدأ من جبل الصفا، أو يلصق عقبه، يعني رجلي، به بالصفا. إن لم يصعد على الجبل، يعني بداية الجبل، ما يصدق عليه أنه بداية الجبل أو بين الجبلين على رأي بعض العلماء، هذا المرتفع اللي لا تلاحظ إذا جيت أنت من المروة إلى الصفا تصعد، تلاحظ أنه مرتفع عليه، له بلاط، بلط، هو هذا فعلا هذا تابع الجبل، يعني هناك الأسطوانة مبين، صاير زي المنحدر. إذا جئت من الصفا باتجاه المروة تنحدر تدريجيا عدة أمتار، فهذا يعتبر تابع لجبل الصفا، بل في الطابق التحتي أنا رايح يعني، وحتى صورنا مثلا بكاميرا الجوال احتمال أنه بعد سنوات هذا يمكن يزال منه مثلا أجزاء، موجود الجبل، الجبل واضح يعني خصوصا في الطابق التحتي، لأنه في الطابق هذا اللي الآن متعارف وزيل منه يعني أجزاء كثيرة. نعم. ولكن سعة الجبل أكثر وأكثر ظاهرة لما تروح إلى الطابق الأرضي أو اللي يسموه التحتي، الناس واضح جدا، وعرض الجبل من الجهتين يمين ويسار. وأنا شفت بعض أبناء المراجع هناك يسعى، بعض أبناء مراجع النجف من أهل العلم والفضل، وكذلك من جهة المروة الجبل موجود يعني ارتفاع أمتار، لعله 3 أمتار أو أكثر، بينما الآن في المسعى المتعارف عند المروة كشط، كسح، صار مع الأرض إلا معالم بسيطة وإلا في الطابق التحتي إذا الله وفقكم رحتوا انزلوا هناك وشوف. وأيضا يعني أكو استفتاءات هل يجوز السعي فيه أم لا، عند جماعة من العلماء موجود استفتاءات، شفت بعض الاستفتاءات، ونقل أيضا بقول موثوق أنه يجوز السعي فيه عند السيد السيستاني مثلا، عند السيد الخامنئي، جمع من المراجع أنه يجوز السعي في ذلك المسعى اللي هو في الطابق التحتي يصير. نعم. وفي حجاج ما شاء الله حتى يعني نعم من أبناء المذهب من جاليات مختلفة عربية إسلامية، يعني عراقيين لبنانيين موجود يعني، من وأيضا من أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى أبناء السنة. فالغرض أنه الاستفتاء الفقهي يقول عند هؤلاء جم من هؤلاء العلماء والمراجع يجوز السعي فيه وأقل ازدحاما، ومن هذه الناحية خصوصا للنساء أقل ازدحاما. يعني أنا شفت بعض أبناء المراجع من الفضلاء وياهم أهاليهم عوائلهم براحة يعني يكون السعي فيه. وإشكال صدق السعي بين جبلين، هو بين جبلين يصدق، بس الآن في الطابق هذا الطابق التحتي وهذا الصدق العرفي متحقق، أما الآن في المكان الذي يسعى فيه الحجاج بعد أن أزيل جهة المروة كأنما واحد يقول هذا مو سعي بين الجبلين، هذا صاير على الجبل. بس هناك ممكن تقول بعد في الجبل، لا هناك في الواقع عندما يكشف مثلا الجبل، لا هناك موجود، لا يوجد سرف مثلا، موجود موجود بين الجبلين، موجود صح ولكن مكشوف بعد نفس الشيء، لا لا موجود موجود موجود الجبل عند الصفا بحيث يعني أرضية طبعا هو ممتد في العمق، هو ممتد هو ممتد في العمق الجبل عند الصفا، وأرفع من قامة الإنسان لعله 3 مرات أو أزيد، فسعيك فيه عرفا أنه سعي بين لأن الرواية تقول تسعى بين الجبلين. أما هذا الآن المسعى المتعارف اللي عليه أكثر الحجاج بالآلاف المؤلفة من جهة المروة ماكو الآن جبل مرتفع حتى تكون سعيك بينه، صاير الآن على، ولهذا أكو إشكال بالنسبة للطابق الثاني هل يجوز السعي فيه أم لا. في رأي كثير من العلماء أنه إذا صدق أنه سعي بين، لأن الرواية تقول تسعى بين الجبل، إذا كان بين الجبلين الارتفاع في الطابق العلوي الثاني جائز، يعني هذا مثلا السيد الإمام السيد الخوئي جماعة من العلماء هكذا، وبعضهم يقول مجزي مجزي ما أدري. في دليل الناسك أيضا السيد الحكيم في المقدمة ينقل ولد السيد محمد باقر الحكيم رحمه الله بأنه يصدق على رأي والده المعظم إيه سيد محسن الحكيم على الله مقام أنه سعي بين جبل. شيخ إسحاق الفياض جماعة من العلماء عندهم جائز اختيارا السعي من الطابق العلوي، وجماعة يقول عند الضرورة وعند الازدحام مثل الشيخ ناصر مكارم وإلا فمشكل. الغرض الآن واجبات السعي، قال وواجبه النية المشتملة على قصد الفعل المخصوص متقربا إلى الله تعالى. قال فإذا وصل إلى المروة ألصق أصابع رجليه بالمروة إن لم يدخلها. وبعض العلماء يقول يعني لا تجب هذه التدقيقات الدقية العقلية، المهم عرفا أنه سعي بين الجبلين دقة العرفية وما أشبه ذلك. قال ليستوعب سلوك المسافة التي بينهما بين الجبلين في كل شوط، لأنه السعي بين الجبلين مش فوق الجبلين، بين الجبلين. الواجب الأول إذن النية لأنه من العبادات مشروطة بالنية. قال والبدءة بالصفا والختم بالمروة. الواجب الثاني من واجبات السعي أن يبدأ بالصفا وأن يختتم بالمروة، فالسير من الصفا إلى المروة شوط واحد، والعود من المروة إلى الصفا شوط ثاني، ومن الصفا إلى المروة شوط ثالث، ومن المروة إلى الصفا شوط رابع، ومن الصفا إلى المروة شوط خامس، ومن المروة إلى الصفا شوط سادس، ومن الصفا إلى المروة شوط سابع. هذه مسألة ابتلائية ترى، لهذا أنا كررت ذكرت بالتفصيل. يعني بعضهم يفكر أنه الشوط رايح جاي هذا الشوط فيسعى 14 شوط، مسألة ابتلائية ابتلائية، بالرغم من المرشد يحكي ويبدأ أحيانا في التوضيح ومع هذا تشوف دي الأخطاء موجودة، وحتى من الناس يعني متعلمين يقرأ ويكتب وجامعين وموظف وفي أرامكو ومهندس إيه مثقف، ومع هذا يعني حضرت أنت في الإرشاد قال إيه ما دققت ما التفت إلى المحاضرة الفقهية في المناسب بعد شيخنا هذا اللي صار. فإذا السير من جبل الصفا إلى جبل المروة يحسب شوط واحد، فإذا رجع من الصفا إلى المروة هذا شوط ثاني سبعة أشواط. والبدءة بالصفا والختم بالمروة فهذا شوطان، وعوده أيضا من المروة إلى الصفا شوط ثاني، وهذا مما لا خلاف فيه للروايات الكثيرة، منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام ثم طوف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة ثم قصر. وكذلك رواية صحيحة ثانية عن معاوية بن عمار عنه عليه السلام عن الصادق عليه السلام من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا قبل المروة، يبدأ بما بدأ به الله عز وجل. وكذلك رواية علي بن أبي حمزة عن الصادق عليه السلام عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا قال يعيد ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء أراد أن يعيد الوضوء. عندكم هكذا في الرواية؟ نعم. وغير ذلك من الروايات. هنا هذه المسألة، وهي أنه لو طاف أو سعى مضاعف، بدل ما يسعى لنا سبعة أشواط سعى كم؟ 14. فهذه المسألة طبعا اللي قلنا قد تكون ابتلائية، فيها بين العلماء يعني تفصيل وخلاف عند جماعة من العلماء أنه مجزي، لعله كثير من المراجع عندهم مجزي، سواء من الجيل الماضي كالسيد الخوي رحمه الله والجيل المعاصر مثلا الشيخ إسحاق الفياض السيد الخمني، جماعة عندهم أنه مجزي إذا كان جهلا جاهل. بعض الأعلام يقيد الجهل يقول إذا كان جاهلا قاصرا أجزأ، وإلا أشكل صحة سعيه. هذا السيد السيستاني يفرق بين الجاهل القاصر والجاهل القاصر. الجاهل القاصر معذور. يعني شنو جاهل قاصر؟ يعني لو تزن على رأسها 1000 مرة ما يفتهم. أكو بعض النساء مثلا ما تقبض، مرة عمرها 70 سنة ما تقول لي، تقول ما تستوعب، تقول لي ولا الضالين ضاد ما يقدر يقول ولا الضالين، فهذا يسموه إيش؟ جاهل قاصر معذور. الجاهل القاصر معذور عقلا وشرعا. أما الجاهل المقصر فغير معذور لا عقلا ولا شرعا. لا عقلا يقول لك والله مثلا شلون جاهل قاصر، يجيب لك مسألة ابتلاء عقائدية نافعة في الإمامة. يقول أنا يعني لا تفكرني أنا مثلا ما أحب علي بن أبي طالب، لا نحن نحب علي بن أبي طالب ونحب أهل بيت النبي وصلى الله عليه وكذا وكذا، بس ما يعتقد فيهم مثلا اعتقاد شنو مسألة الإمامة، ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية كما سل على الإمامة في كل زمان، عبارة الشهر الثاني في ميلاد النحل. يقول لم أتحقق ولم يثبت لدي، أنا شاك في الموضوع، عند شك، هل هذا الشك يكون له عذر؟ يقول له أنا متيقن لآمنت بإمامته وكونه إماما معصوما هاديا مهديا سلام الله عليه، أعتقد في أنه من أهل البيت وأنه صحابي جليل وأنه علم، كما يعتقدون كثير حتى بعض المثقفين بعضهم في الإمام الصادق أنه إمام بمعنى العالم والفقيه و أما ما يقوله الشيعة من الإمامة والعصمة والنص عليه وأن رسول الله نص عليه، يقول لا، احنا نقول لا، الإمامة بالنص، أيوة النص وعصمة، لكن عصمة لا تنافي الاختيار كما هي عصمة الأنبياء، العصمة لا تنافي القدرة على شنه المعصية، وإلا لم يكن حجة على الناس، إنما هي من الألطاف الإلهية الخفية. فحينئذ يقول أنا شاك، هل هذا الشك يكون عذرا له يوم القيامة؟ لا، الروايات تقول من علم باختلاف الناس فليس بمستضعف. الآن هو يعلم بالخلاف، هناك أمة كبيرة من المسلمين وهم الشيعة الإمامية على امتداد العصور، وليس من مصلحتهم الدنيوية حبيبي اعتقادهم بهذه العقيدة، لأن هذه توديهم إلى المقاصل وإلى السجون وإلى المعتقلات وإلى وإلى وإلى، صح ولا لا؟ صحيح. ما وراء مكاسب دنيوية، وفيهم من العقلاء والحكماء وأصحاب الوعي والفكر فلاسفة فقهاء على امتداد العصور، يعني إلى درجة اعتقدوا بإمامة طفل حدث السن وهو محمد بن علي الجواد عليه السلام، وقصة معروفة، حديث المأمون العباسي في مجلس المناظرة مع يحيى بن أكثم قاضي القضاء. يعني كل هذول العلماء من الشيعة يعني سلبت منهم عقولهم حتى أزعنوا لإمامة هذا الصبي. ويأتي بعض الشيعة يا علي بن أسباط إن الله احتج بالإمامة بمثل ما احتج في النبوة، قال تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكمة، فيطلع لك على الفضائيات. نحن بنحب، ونحن حبيبي لو كنت صادق، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب يقول لك، ينطبق عليهم قول الشاعر لو كان حبك صادقا لأطعته. فهذا التشكيك وهذا الشك عنده يعني الجهل بعبارة ثانية، لأن الجهل مساوق لشنه؟ للشك، عدم اليقين. يقول أنا ما متيقن، أنا شاك. إذن هو جاهل بإمامة علي بن أبي طالب عليه السلام، جاهل بالنص على إمامته. لكن هل هذا الجاهل لقصور أم لتقصير؟ هنا بيت القصيد، عليه أن يبحث وأن يدقق وأن يستفرغ وسعه، لأنه يعلم بالخلاف الشديد، والمسألة ما فيها روح تعالى على قولتهم، ما فيها يوم مرحمين يوم القيامة. مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها ومن تخلف عنها، يعني قضية واصلة إلى المقدم. ستفترق أمتي على 73 فرق، كلها إلا واحدة، هذا حديث فرقة الناجية موجود. ومن مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة، لاحظت هذه. فهذا يعد جاهلا مقصرا في البحث، تقصيره في البحث وجهله بالحقيقة لا يكون عذرا له يوم القيامة، يوم يعرضون لا تخفى على الله منهم خافية سبحانه وتعالى، واضحة هذه. أما جاهل قاصر، أما إذا لا أخلص النية وصدق مع نفسه متجردا لطلب الحقيقة، بحيث إذا جاءته الأدلة وهي كالشمس في رابعة النهار، قال صلى الله عليه وآله: لقد تركتكم على البيضاء، على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هلك. فهذا لا يكون معذورا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله. لاحظتوا، فأكو فرق بين جاهل قاصر وجاهل مقصر. جاهل المقصر تقول جاهل هو مثقف عنده شهادة الدكتوراه، بيدي جاهل حقيقة النص والعصمة، فجهله عن تقصير لا يكون له عذرا يوم القيامة. صحيح. أما إذا أخلص في النية وصدق مع نفسه بحيث فعلا يمكن أن يتحول إلى مذهب الحق، ولو بنظر الشيعة الإمامية أنه مذهب الحق، أي مثل تيجاني جو كتب ثم اهتديت لأكون مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يجي مسألة زين، هذا الجاهل القاصر شلون؟ هذا حسابه إلى الله، إن شاء غفر، ولكن تتم عليه الحجة. حتى الأطفال هذا تتم عليه عند الاحتضار في القبر إلى آخره، لأنه يا حارهم دائما يموت يرني، يأتيه رسول الله وأمير المؤمنين مع الملائكة الكرام. وحتى الأطفال ذلين مع الكفار يقول لهم هذه نار جهنم سجرت، يلا اللي يدخل هذا شو امتحان لهم. فمن يعبر هذا يكون من الناجين. الغرض، نعود إلى أصل البحث. بعض الأعلام يقول إذا كان جاهلا قاصرا تقول له ولا الضاء مات في لغة الضاد، يقول ولا الظالم قاصر، إياك نعبد، قال إياك نعبد، مرة عجوز عمرها 75-80 سنة، جاهل إيش؟ جاهل قاصر. إذا كان عن قصور جاهل قاصر يقول معذور، وإلا مشكل. مسألة هذه تراها ابتلائية، المسائل الابتلائية، الوضوء مثلا، الطهارة. بعضهم بعد 50 سنة 65-60 سنة يكتشف أن لما إجى إلى الحج الوضوء ما كان صحيح. الطهارة شرط واقعي، طهارة أهم من قراءة الحمد والسورة ترى، لأنه إذا علم بعد فراغه من الصلاة أن قراءة فيها خلل إشكال فهذا مغتفر. أما الطهارة والوضوء شرط واقعي، يعني كل الأعمال راح تكون على قولة مثل في دردبيس. والبدأة بالصفا، واضح أن الطهارة شرط واقعي، يعني ما الطهارة ما لها شارة. والبدأة بالصفا والختم بالمروة فهذا شوط، وعوده من المروة إلى الصفا أيضا شوط آخر. فالسابع، يعني الشوط السابع، يتم على جبل المروة. هذا الواجب الثاني أن يبدأ بالصفا أن يختتم بالمروة سبعة أشواط. بالنسبة للرواية حول هذا الموضوع لو أكمل يعني 14 شوط، الرواية في الهامش رقم واحد صحيح هشام بن سالم: سعيت بين الصفا والمروة أنا وعبيد الله بن راشد فقلت له تحفظ علي، فجعل يعد ذاهبا وجائيا شوطا واحدا. هذا ترى من أيام الإمام الصادق. لا، وهذا هشام بن سالم من الرواة الثقات الأخيار الأجلاء، ومتكل على من؟ على عبيد الله. عبيد الله بن راشد يقول: فجعل يعد ذاهبا وجائيا شوطا واحدا، فبلغ بنا ذلك فقلت له كيف تعود؟ يعني سرحان هشام بن سالم صاير. قال: ذاهبا وجائيا شوطا واحدا. لكم ضرس قاطع بعد واثق من نفسه. فأتممنا 14 شوطا، فذكرنا لأبي عبد الله عليه السلام فقال: قد زادوا ما عليهم، ليس عليهم شيء. بإطلاق هذا الحديث استفاد أمثال السيد القوي أنه مجزي مطلق، يعني هذا مستحب السبعة الزايدة. هذا عن جهل أو عن نسيان أيضا يشمل، لأنه مطلق الحديث. السيد السستاني عند هذا التفصيل إذا كان جاهل قاصر فيكون شنه صحيح مجزي، وإلا مشكل. مشكل طبعا احتياط وجوبي، ممكن الرجوع إلى الأعلم فالأعلم. الواجب الثالث قال: وترك الزيادة على السبعة أشواط، فيبطل السعي لو زاد عمدا. عمدا قيد احترازي، كما يبطل بالنقيصة عمدا. الكلام في الطواف أيضا مر، لأنه ركن، السعي ركن، طواف ركن، يبطل بتركه عمدا لا سهوا. فيبطل السعي لو زاد عمدا ولو خطوتان بلا خلاف فيه. والرواية هي رواية عبد الله بن محمد عن أبي الحسن عليه السلام: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة، إذا زدت عليها فعليك الإعادة وكذلك السعي. السعي كالطواف ركن من أركان العمرة والحج. قال: والنقيصة، يعني وترك النقيصة بتقدير، فيأتي بها بالنقيصة وإن طال الزمان. إذا نقص عن سبعة أشواط، مثلا طاف ستة أشواط، قال: والنقيصة، فيأتي بها بالنقيصة وإن طال الزمان. ليش؟ قال: إذ لا تجب الموالاة فيه في السعي. أيضا دي مسألة خلافية، هل تشترط الموالاة العرفية في السعي أم لا؟ موالاة يعني الترتيب. موالاة، لا أكو ترتيبك موالاة، يعني ما يكون هناك فاصل يطوف له مثلا في الطواف. إذا طاف أربعة أشواط يقدر، مثلا لو اختل الآن صار له مثلا عرض له عارض أحدث أو ما أشبه، بعد أربعة أشواط في الطواف لا تشترط الموالاة. لكن لو أخل بالموالاة في الأربعة الأشواط الأولى في الطواف حول الكعبة يبطل الطواف أم لا؟ هنا بالنسبة إلى السعي تختلف، يعني حكم السعي يختلف عن حكم الطواف من حيث وجوب الموالاة عرفا. ففي الطواف يشترط الموالاة في الأشواط الأولى الأربعة، صحيح؟ هذا هو المشهور. أما في السعي قال: لا تجب الموالاة فيه عرفا. طبعا فيه خلاف سأشير إليه بين بعض الأعلام المعاصرين. بعضهم يقول لا تشترط فيه الموالاة كالسيد محمد سعيد الحكيم، وبعضهم يقول الموالاة في الشوط الأول فقط، هذا عند الشيخ بهجة مثلا والسيد خامنئي. وبعضهم يقول لا، الأحوط مراعاة الموالاة العرفية كالسيد السستاني احتياط. وبعضهم أزيد من الاحتياط لوجوب فتوى كالشيخ الوحيد خراساني والشيخ إسحاق الفياض، يقول أقوى اعتبار واشتراط الموالاة في السعي أيضا كما هو بالنسبة إلى الطواف في الأشواط الأولى الأربعة. وبعضهم يقول يستحب الموالاة. أما الشهيد الثاني هنا قال إذ لا تجب الموالاة فيه أي في السعي، أو كان المأتي به من الأشواط دون الأربع، يعني أقل من أربعة أشواط، يعني حتى لو طاف مثلا شوطين أو ثلاثة في الطواف، إذا طاف ثلاثة أشواط واختلت الموالاة يبطل، يعيد من جديد، يستأنف من جديد. أما في السعي حكم يختلف. قلت إيه حكم السعي من حيث الموالاة بين الأشواط يختلف، لهذا قلت عن بعض العلماء يشترط فقط في الشوط الأول، يعني إذا طلع من الصفا إجا إلى المروة خلاص عند ستة أشواط باقية، صحيح؟ لا يشترط فيها الموالاة، لا يشترط فيها الموالاة، يعني صار فاصل ساعة مثلا ماكو إشكال، نص ساعة ماكو إشكال، أو كان دون الأربع، كان يعني المأتي به من الأشواط دون الأربع، هذه وإيش؟ هذه إشارة إلى اختلاف حكم السعي عن حكم الطواف، فإنه في الطواف إذا أقل من أربعة أشواط يستأنف من جديد، أو كان دون الأربع يعني أربعة أشواط في السعي، بل يبني ولو على شوط واحد. قال وإن زاد سهوا، الأصل في القيود أن تكون احترازية، وإن زاد سهوا تخير مخير بين الإهدار، يعني أن يقطع، يعني بعد ما طاف سبعة أشواط ساهيا غافلا رجع بعد من المروة إلى الصفا مشى خطوات، قال وإن زاد سهوا تخير بين الإهدار للزائد الشوط الزائد وتكميل أسبوعين، هذه عبارة الشهيد الأول الماتم. الشهيد الثاني قال لا احنا نقيد الحكم إن لم يذكر حتى أكمل الشوط الثامن، وإلا تعين إهداره، مو إهدار الدم يعني قطع الشوط الزائد، يعني لو مشى كم خطوة يتعين عليه قطعه، هذا نظير ما مر في الطواف. أما إذا أكمل الشوط الثامن حينئذ يتخير، لاحظتوا كيف قيد الشهيد الثاني؟ قال وتكميل أسبوعين يعني 14 شوط في السعي إن لم يذكر حتى أكمل الثامنة يعني الشوط الثامن. أما إذا ما كمل الشوط الثامن مش نص الشوط أو كم من خطوة، قال وإلا تعين إهداره أي إهدار الزائد أي قطعه كالطواف. هذه الكاف مهمة جدا في عبارة الشهيد الأول انصافا، يريد لها لطف قريحة، يقول وتكميل أسبوعين لكن كالطواف، يعني نفس الحكم اللي مر عليك. لهذا الشهيد الثاني يقول وهذا القيد، الأصل في القيود أن تكون هذا القيد، وهو إن لم يذكر حتى أكمل الثامن، يقول هذا القيد يمكن استفادته من التشبيه، من حرف التشبيه لما قال كالطواف، لا تفكر جايبينها يقول أنا من جيب الصفحة، مطلعينها من عبارة الماتن حينما قال وتكميل أسبوعين كالطواف، نفس هذا الحكم في الطواف، إذا كمل شوط ثامن يستحب له يجيب بعد ستة أشواط فيكمل أسبوعين 14 شوط في الطواف. أما إذا خلص من السعي سهوا من الطواف زاد كم خطوة ما كمل دورة كاملة إلى الحجر الأسود، هنا يتعين قطع هذا الشوط الزائد بعد السبعة أشواط. قال وأطلق في الدروس المصنف، وأطلق الحكم وجماعها من الفقهاء، والأقوى يعني فتوى تقييده الحكم بما ذكر، وهو أنه مخير يكون بين الإهدار وبين إكمال سبعة أشواط أيضا أخر إن لم يذكر هذا السعي حتى أكمل الشوط الثامن في السعي. ليش هذا الأقوى؟ تقول لصحيحة محمد بن مسلم، أكو رواية تدل على هذا، وهي رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الهامش رقم واحد، لاحظوا إن في كتاب علي عليه السلام إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة، يعني طواف فريضة السعي فريضة، واستيقن ثمانيتان، لاحظ استيقن ثمانية أضاف إليها ستان طبعا على وجه الاستحباب، وكذلك إذا استيقن أنه سعى ثمانية أضاف إليها ستان، يعني ستة أشواط على جهة الاستحباب. بل صحيح عن أحدهما يعني مضمرة، بل إما عن الإمام الباقر عليه السلام وإما عن الصادق بقرينة عليهما السلام. وأما بالنسبة إلى النقيصة، لم نقرأ الرواية قبلها بصفحة، أرجعوا لحظات الرواية. مولانا رواية عبد الله بن مسكان عن الصادق عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة، فذكر بعدما حل وواقع النساء أنه إنما طاف ستة أشواط، قال عليه بقرة يذبحها أولا ويطوف شوطا آخر. هذه مسألة وقع فيها خلاف شديد بين الفقهاء يتعرض لها الماتن والشارح، أن الإنسان لو طاف مثلا ستة أشواط وظن أنه أكمل بعدين التفت، فما الحكم في هذه الحالة؟ المشهور قالوا يتم السعي بالشوط السابع ويكفر ببقرة. يأتي إن شاء الله وفيها نقاش يعني مفصل وبحث علمي، وأن هذا الحكم مخالف للقواعد المشهورة والمسلمة، كيف يكفر ببقرة مع أنه كان ناسيا، وجوب الكفارة على الناسي إنما يختص بالصيد، صح ولا لا؟ لأننا ذكرنا أنه تمام هذه التروكات والمحظورات ما عدا الصيد إن كان عالما عامدا، أما إن كان ناسيا فلا شيء عليه. هذه الرواية تشير إلى هذا المطلب. نكمل المسألة. قال والأقوى تقييد الحكم بما ذكر لما عرفت من الرواية الصحيحة، وحينئذ فمع الإكمال يكون الثاني يعني السعي الثاني مستحبا، يقع على جهة الاستحباب كالطواف. هنا مسألة، قال ولم يشرع استحباب السعي إلا هنا، ولا يشرع ابتداء مطلقا. بعبارة أوضح، هناك طواف مندوب مثل طواف الوداع، هناك طواف 360 طواف، طواف مندوب ما له ربط بمناسك عمرة التمتع أو ما أشبه. زين، هل هناك سعي مستحب مثل طواف الوداع؟ يعني إنسان يأتي ابتداء يروح يسعى بين الصفا والمروة، هل يشرع ذلك؟ هل ورد به نص؟ لا، إنما الطواف المندوب وطواف النافلة وطواف الوداع و360 طواف لمن كان حاضرا بمكة هذا مختص فقط بالطواف، ولم يشرع استحباب. استحباب، لاحظ كلمة استحباب، ما ورد في نص أنه يستحب للمقيم بمكة أو لمن حضر مكة أثناء موسم الحج أو العمرة هم يروح شنهو يجي إلى الحرام قال تدري خلني أروح أسعى سبع شهور، لا يشرع ذلك، لا يستحب ذلك، وإنما يستحب شنهو الطواف، طواف النافلة على ما مر تفصيله في المسائل السابقة. ولم يشرع استحباب السعي إلا هنا، إلا هنا يعني إيش؟ يعني في هالمورد، حالة لو ما سهى زاد وكمل شوط ثامن فيستحب له تكميل ستة أشواط الباقية، ولا يشرع ابتداء مطلقا السعي إلا في العمرة، عمرة التمتع أو العمرة المفردة أو طواف الحج، ما كل هذا السعي، سعي آخر مستحب ابتداء لم يرد به نصان. وهذا هو قول الفقهاء والمشهور بين العلماء. ما يأتي من تمام الإكمام هذا هو، ولم يشرع السعي إلا في هذا المورد فقط. الآن ينتقل إلى أحكام السعي. قال وهو ركن، وهو أي السعي ركن، يبطل النسك يعني الحج أو العمرة بتعمد تركه، ترك السعي. سيد، ما معنى الركن في مناسك الحج؟ يعني إذا تركه متعمدا. أما الركن في الصلاة مطلقا، فرق بين الركن في الصلاة وبين نسك الحج. قال وهو ركن، ما معنى؟ قال يبطل النسك بتعمد تركه، قيد احترازي. أما إذا كان سهوا فلا، بتعمد تركه وإن جهل الحكم. يعني حكم الجاهل كحكم العامد، لا بنسيانه فلا يبطل بالسهو والنسيان، بل يأتي به مع الإمكان ومع التعذر. والله نسى ورجع البلد ومشت القافلة، قال يستنيب في السعي أو لعذرا ما يقدر يعني يوصل إلى المسجد المكي، فيستنيب في السعي كالطواف المتروك نسيانا نسيانا نسيانا أكرر. ولا يحل له لتارك السعي ما يتوقف عليه من المحرمات حتى يأتي به بالسعي كملا. مرضو والله أنا طفت ستة أشواط إذن حل لي بعض التروكات، لا، لابد من إكمال سبعة أشواط بلا زيادة، حينئذ تحل له مثل المخيط والتروكات. نعم يبقى عليه الطيب والنساء بعد التقصير إذا قصر، يعني التروكات اللي عددها 30 الشهيد الأول 27 تروكات تحل له بتمام السعي سبعة أشواط، يبقى عليه الصيد والطيب والنساء. الطيب والنساء إذا قصر أحل من إحرامه، الصيد لأجل حرمة الحرم يبقى حتى يأتي بالسعي كملا أو نائبه، النائب يأتي عنه إذا تعذر فيستنيب. بالنسبة إلى الاستنابة مع التعذر، قال للأخبار منها صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: رجل نسي السعي بين الصفا والمروة، قال يعيد السعي، نسي نسي، لاحظ قيد احترازي، ما قال جهل أو أطلق، قال رجل ترك، قال رجل نسي. أنا أرجو الانتباه جيدا حينما تقرأ الروايات والنصوص. رجل نسي السعي، الرجل ما له خصوصية طبعا، أما النسيان له خصوصية في المقام. رجل نسي السعي بين الصفا والمروة قال يعيد السعي، قلت فإنه خرج، وفي نسخة فاته ذلك حتى خرج، قال يرجع فيعيد السعي، إن هذا ليس كرمي الجمار، إن الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة. وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: سألته عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا والمروة، قال يطاف عنه. فبالجمع بين الأخبار شنه؟ نحمل المطلق على المقيد، أنه عليه أن يرجع مع الإمكان، إذا تعذر الإمكان أو مشت القافلة لا يستطيع العود، حتى لو مشت القافلة التفت، ما هي حجة أو عذر أم يقول والله خلاص رجعنا، لا، إذا يقدر يرجع كون يرجع. في حالة ما يقدر والله مثلا من بلد آخر، بروح أمريكا وكندا أو جاليات مسلمة هم يجوك من حتى بلدان كاليابان وشرق آسيا، فما يقدر هذا، ما عنده فرصة إلا مرة واحدة في العمر، يتعذر عليه الرجوع، حينئذ يقول لا سقط عني التكليف، لا أسقط، يستنيب من يسعى عنه لإبراء ذمته أمام الله تبارك وتعالى. طبعا هناك مسائل ابتلائية، مثلا الآن المسعى الجديد والتوسعة، الحجاج انصافا يبحثوا عن مثل هذه المسائل. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.